بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة ميتات البحر: هذا الباب الذي أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله قصة سرية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وما أكرم الله به المؤمنين من إلقاء البحر إليهم بحوت كبير عظيم، هو حوت العنبر الذي أخذوا يأكلون منه نحو من شهر، بل إنهم حملوا من لحمه معهم بعد أن قددوه إلى المدينة، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز أكله، بل أكل منه صلى الله عليه وسلم ليؤكد لهم هذا الجواز. وقد ذكرنا في درس البارحة وما قبله تفاصيل هذه القصة، وانتهينا إلى أن أكل هذا الحيوان يندرج تحت قوله سبحانه وتعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن قبلها قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأهل العلم على أن الصيد ما صاده الناس من البحر، والطعام هو ما قذفه البحر وما ألقاه من ميتته، فجاء الإذن والإباحة بطعام البحر، ويندرج تحته طعام وقصة العنبر. نعم. قوله: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. قال: ومعنى أمر علينا أبا عبيدة أي جعله أميرا لنا. نعم. قال: فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها. يعني هذا يستنبط من الحديث أن أي جيش يبعث لا بد أن يكون له أمير يتأمر الناس بأمره ويطيعونه ويمتثلون أمره ويقبلون توجيهه، إلا إذا كان فيه معصية لله، فعندئذ لا يجوز طاعته في ذلك، كما مر معنا في حديث الأمير الذي أوقد النار ثم أمر أفراد السرية بأن يدخلوا هذه النار، فترددوا، فمنهم من هم أن يدخلها ثم إن الله ألهمهم الأمر وقالوا نحن إنما أسلمنا واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، فكيف ندخل النار؟ ولما قدموا المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لو دخلوها لما خرجوا منها إلى يوم القيامة. ثم قال لهم إنما الطاعة في المعروف، يعني في الأمور المعروفة البينة، أما في المعاصي فلا. فبين هذا الحديث أن طاعة الأمير واجبة إلا إذا أمر بمعصية. نعم. قال فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم. قالوا ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمر بعضهم عليهم، يعني هذا في حالة السفر. وينقادون له، قوله نتلقى عيرا لقريش قد سبق أن العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. نعم. وقوله نتلقى عيرا لقريش أي نتصدى لها ونرقبها ونمنعها من السير، وذلك من أجل استرجاع ما قد أخذته قريش من المؤمنين المهاجرين، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدى لها، فأرسل هذه السرية لهذه المهمة. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. هكذا عندكم في الرواية جواز صد. نعم. الصاد والدال. نعم صد. أو أنها جواز رصد. صد. صد. نعم. صد. قوله وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مؤونة يقتاتون منها جرابا من تمر ولم يكن عنده غيره حتى يزودهم بأكثر من ذلك. نعم. لكن لما كان مثل هذه السرايا يعتمد الناس فيها على أنفسهم وكل منهم يحمل زاده معه، كان هذا الجراب كافيا لهم، ولأنهم كانوا أيضا يتوقعون أن مدة الرحلة الخروج والعودة لا تستغرق مدة طويلة فيكفيهم ما في هذا الجراب. نعم. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة. هذا في آخر الأمر عندما قل التمر وكاد أن ينفذ، لكن هذه السرية الله تعالى أكرمها في أول الأيام الثلاثة. كان قيس ابن سعد بن عبادة أحد أفراد السرية رضي الله تعالى عنه، كان يكرم السرية بأن يذبح لها في كل يوم ثلاثة جزائر، يعني ثلاثة من الإبل تكفيهم يطعمون ويشبعون، لأنه قدر أن لكل 100 فرد جزورا يكفيهم، إلا أنه بعد انتهاء 3 أيام أمر أو طلب منه أبو عبيدة أن يكف عن هذا الأمر حتى لا ينشغل الوفد بالجلوس وبالطبخ وبالتوفير وسائل الأكل، بل يخرجون ويبادرون لإكمال المهمة التي بعثهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما في أيديهم وما يحملونه من أزواد كانت تكفيهم في ذلك، فتوقف عن الذبح واعتمد الناس على ما في أيديهم من الأزواد. ولما نفد ما في أيديهم أو كاد أن ينفد أخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ما عندهم من أزواد وجمعها، وكان يعطيهم كل يوم قبضة قبضة، يعني من التمر، لأن معظم أزوادهم كانت من التمر، إلى أن نفد أو كاد ينفد ما عندهم، فكان يعطيهم كل يوم تمرة تمرة. نعم. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. ولما نفد ما عنده من التمر استبدلوا ذلك بخبط الشجر، كانوا يخبطون الشجر ويسقطون الأوراق الجافة خاصة، ثم يبلونها بالماء ويمضغوها، وكانت تكفيهم طعام ذلك اليوم. قال: أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها والكسر، يقال جراب ويقال جراب. قال: والكسر أفصح، وسبق بيانه مرات، ونمصها بفتح الميم وضمها. نمصها ونمصها. قال: والفتح أفصح وأشهر، وسبق بيان لغاته في كتاب الإيمان، وفي هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. قوله: وزودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة رضي الله عنه، وهذا اعتذار من الراوي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي كان متاحا. نعم. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة، وفي رواية من هذا الحديث: ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا، يعني عند خروجهم من المدينة، إذ كان كل واحد منهم يكتفي بما عنده. نعم. وفي رواية: ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة رضي الله عنه زادهم في مزود. نعم. في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الموطأ: ففني زادهم، وكان مزودي تمرا. يعني ما تزود به الراوي الصحابي رضي الله عنه كان تمرا من جنس ما عند أبي عبيدة. وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الرواية الأخرى لمسلم كان يعطينا قبضة قبضة. هذا قبل أن ينفذ ويقل ما عندهم من تمر. ثم أعطانا تمرة تمرة. قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، ولهذا قال: ونحن نحمل أزوادنا. قال: ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد. وأما إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وطال لبثهم كما فسره في الرواية الأخيرة. فالرواية الأولى معناها الإخبار عن آخر الأمر لا عن أوله، والظاهر أن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، يعني أول ما بدأ به عندما خرجوا كانوا يتزودون بلحم الإبل الذي كان يذبحه لهم قيس ابن سعد بن عبادة، ثم بعد ذلك بدأوا يعتمدون على ما عندهم من الأطعمة. ولما قل أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ما عندهم برضاهم من زاد وجمعه في مزودة، ثم كان يعطيهم كل واحد في كل يوم قبضة. ولما أوشك التمر على النفاد بدأ يعطيهم مما زوده به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراب كل يوم تمرة تمرة، إلى أن فني هذا التمر فعمدوا إلى الخبط يأكلون منه حتى هيأ الله لهم هذا الحوت العظيم الذي قذفه البحر، وتمكنوا من أكله والاستمتاع بلحمه والادهان بدهنه الذي وصفوه رضوان الله تعالى عليهم. نعم. إن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة، ثم فرغ ففقدوا التمرة ووجدوا ألما لفقدها وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر. قوله: فجمع أبو عبيدة رضي الله عنه زادنا في مزود فكان يقوتنا، قال: هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن. يعني أن النبي اعتاد صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى الغزوات وكان الطعام أن ينفد يطلب منهم أن يأتوا بما عندهم من الأطعمة ثم تجمع في مكان، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويدعوه أن يبارك لهم في هذا الطعام، ثم يقول لهم ليأخذ كل واحد منكم ملء زاده، يعني يرجعونه إليهم وقد وضعت فيه البركة فيملؤون أزوادهم ولا ينقص من هذا الزاد شيء. وهذا الفعل كان من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما فعله أبو عبيدة رضي الله عنه إنما كان على سبيل الاتباع وعلى سبيل الحصول البركة من الله سبحانه وتعالى لهم، كما بارك في الطعام لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما كان الأشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والمراد بالأشعريين هم جماعة قدموا من اليمن إلى المدينة مهاجرين، وكانوا يسكنون قريبا من بعضهم، وكانوا إذا نقص الطعام في البلد أتوا بما عندهم من أزواد ثم جمعوها ثم قسموها بينهم. والغرض من ذلك أنهم يتعاونون فيما بينهم، فبارك الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعهم فدعا لهم بالبركة. نعم. وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض، والله أعلم. قوله كهيئة الكثيب الضخم، يعني هذا في وصف العنبرة التي قذفها الله لهم حتى كأنهم يرونها تلا أو جبلا صغيرا مكون من الرمل من ضخامتها. نعم. هو بالثاء المثلثة، وهو الرمل المستطيل المحدود المحدودب هكذا. اي نعم المحدودب. نعم. قوله فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة رضي الله عنه ميتة، يعني في أول الأمر منعهم من أكلها بدعوى أنها ميتة. نعم. ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فكأنه أدرك رضي الله تعالى عنه أن هذا من إكرام الله تعالى لهم، وأن هذا من كرامة الله تعالى لهم، أكرمهم بهذا الحيوان وبهذا الحوت العظيم الذي قذفه لهم من سيف البحر. نعم. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. نعم. وذكر في آخر الحديث أنهم تزودوا منه بعد أن قددوه. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء، يعني لما عرضوا عليه أمرها واستفتوه في حلها أكد لهم حلها وأراد أن يزيدهم طمأنينة، فقال هل معكم منه شيء، فقالوا نعم، فأخذ منه وقال لهم أطعمونا، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. معنى الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال: أولا باجتهاده أن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كان ميتة، لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلوا. قال: فأكلوا منه. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك، فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته، وأنه يرتضيه لنفسه، أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. قال: وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، لأنهم إنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم بعد أن حازوه إلى أنفسهم، حيث قددوه وحملوه فكان ملكا لكل واحد منهم، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزودوه بشيء، وهذا الطلب لا يعد من السؤال الذي فيه ذل، وإنما يعد من باب التعاون، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يؤكد لهم، وإنما أراد أن يبالغ لهم في حله وجواز أكله. نعم. قال: وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال، وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده، وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة للمستفتي، وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، حيث إنهم وجدوها ميتة، والاصطياد معلوم، وقد جاء النص في كتاب الله تعالى بإباحته: يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. قال: وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: على إباحة السمك. السمك، لأن العنبر نوع من أنواع السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع. الشافعية حرموا الضفدع على اعتبار أنه يعيش في البر، وأخرجوه عن كونه من طعام البحر. نعم. للحديث في النهي عن قتلها، وجاء الأمر بالنهي عن قتل الضفدع، وكل ما نهي عن قتله حرم أكله. قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، يعني جميع طعام البحر لهذا الحديث الذي كان تطبيقا عمليا في أكل ما خرجه البحر. والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول، مأكول في البحر، يعني في القول الثالث يقال يقاس ما في البحر على ما في البر، فما أبيح أكله واصطياده من حيوانات البر يباح أكله واصطياده من حيوانات البحر. ما أبيح من حيوانات البحر يباح مثله من حيوانات البحر. فمثلا الكلب والخنزير لا يباح أكله من حيوانات البر، فلا يباح أكله من حيوانات البحر ما يسمى بالكلب وبالخنزير وبالحمار، حيث إنها يحرم نظيرها من البحر. نعم. والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وضباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. والرأي الظاهر يعني الذي عليه جمهور أهل العلم أن كل ذلك ما دام من حيوانات البحر يجوز أكله. نعم. قال أصحابنا والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره، يعني رجحوا عدم أكله إن كان من حمير البحر، لأن غالب ما أبيح غالب ما حرم من حيوان البر من الحمير، وما أبيح فهو شيء قليل ونادر ونوع واحد وهو الحمار الوحشي، هذا الذي يباح أكله. وأما ما عداه من أنواع الحمير فكلها محرمة لورود النص بها كما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب المقبل. نعم. لكن الغالب غير المأكول، هذا تفصيل مذهبنا. وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة. نعم. وأباح مالك الضفدع والجميع، وأباح الإمام مالك أكل الضفدع وأكل جميع ما في حيوانات البحر لعموم النص في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه، فيشمل جميع أنواع صيد البحر وطعامه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل غير السمك. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلم يبح من طعام البحر إلا السمك، ولذلك كثير من أنواع السمك التي تؤكل والتي يعني يستمتع بها الناس في هذه الأزمان لا يرى الإمام أبو حنيفة أكلها. نعم. قال وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله رحمهم الله، وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة لا يحل دليلنا لا يحل يعني لا يحل أكل غير السمك. قال دليلنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور صيده ما اصطدتموه وطعامه ما قذفه. واليوم يمكن أن يقال إنه يندرج تحت جميع تحت هذه الآية جميع أنواع ما في البحر لأنه يخرج بالصيد حيث يتولى إخراجه الصائدون سواء كان سمكا أو غير سمك. وأما طعامه ففسر بأنه ما يموت فيه ويقذفه البحر يعني يرمي به على الشواطئ. والبحر يرمي بما مات سواء كان صيدا سواء كان سمكا أو غير سمك. نعم. وبحديث جابر رضي الله عن هذا وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وبحديث هو الطهور ماؤه ماؤه والطهور ماؤه الحل ميتته. فالحديث نص على إباحة وحل ما مات فيه يعني من جنسه ومن نوعه ما يعيش فيه. أما إذا ألقي في البحر ما ليس منه ومات فهذا لا يجوز أكله لأنه ليس من طعام البحر. قال وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا. وأما الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر وزجر عنه فكلوه. ومعنى زجر عنه أي جزر. ومعنى جزر عنه أي انخفض الماء عنه لأن البحر يجري فيه المد والجزر. ففي أيام أوائل الشهر وآخره حيث يغيب القمر يمتد البحر يعني يتوسع الماء فيه. وفي أيام ظهور القمر ينحسر البحر. هذه قاعدة المد والجزر. نعم. وما مات فيه فطاف فلا تأكلوه. ومعنى طاف يعني ارتفع وعلى وخرج على وجه الأرض. قال فحديث ضعيف باتفاق. هذا الحديث باتفاق ضعيف لا يقوى على معارضة الآية ولا على معارضة الحديث. نعم. فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء. فكيف وقد عارضه؟ نعم. كيف وهو معارض بما ذكرناه؟ وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب في باب الأطعمة. يعني لمن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب المجموع الذي شرح فيه كتاب المهذب ويجد فيه التفصيلات الكاملة. نعم. قال فإن قيل لا حجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة من غير ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرا لما طلب منهم أن يأكل منه فهو دليل على أنهم لم يأكلوه على أنه مضطر على أنهم مضطرين. نعم. في أول الأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه رخص لهم أكله لأنهم مضطرون لكنه إما غاب عنه معنى الآية أو الآية التي أباحت، وإما أن الآية لم تكن قد نزلت لظاهر أن الحديث وقع في أوائل الهجرة قبل صلح الحديبية، لذلك بقي أبو عبيدة رضي الله عنه على الحكم الأول وهو تحريم الميتة، وما لفظه البحر يعد من الميتة، لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم له أزال تهمة أو شبهة الاضطرار وبقي الحكم عاما. نعم. قوله ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينه، يعني من فتحة عينه وحوض عينه الذي فرغوه، كان يخرج منه الودك ويطفو ويزيد، فكانوا يأخذون الودك بالقلال جمع قلة، وهو إناء يحمله الإنسان بيديه. نعم. بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدرة كالثوري أو كقدر الثوري، يعني يقتطعون منه اللحم قطعا كبيرة كقطع الثوري، والظاهر أن المراد بالثوري هنا كما ذكرت أنه قطع الإبل، قطع الأقط هو الذي يسمى بالثور. نعم. أما الوقب فبفتح الواو وإسكان القاف، ولو فسر الحديث بأن المراد بالثور يعني الحيوان بحجم الحيوان حيوان الثوري فليس ببعيد. نعم. نعم. أما الوقب فبفتح الواو وإسكان القاف وبالباء الموحدة. الوقب نعم. يعني الحج الفراغ. نعم. وهو داخل عينه ونقرتها، يعني نقرة العين أي حوض العين. والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها، وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع. نعم. البدر. وقوله بكسر الثوري. الباء. نعم. وفتح الدال بدر. نعم. وقوله كقدر الثوري رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا، أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة. إلا وقدر. نعم. أي مثل الثوري. نعم. والثاني كفدر بفاء مكسورة كفدري. نعم. جمع فدرة. نعم. والمراد به الحجم الفدر، فدر الثوري. قال والأول أصح وأدعى، وادعى القاضي أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب وليس كما قال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.